وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام نبي ذو فضل بعثه ربه عز وجل إلى أهل نينوى يدعوهم إلى الله عز وجل وتوحيده، فاعتاصوا عليه واستكبروا عن الانقياد له، آذوه ما آذوه وتعبوا على الانقياد لشرع الله عز وجل واستكبروا على حكمه تبارك وتعالى، أبوا أن يوحدوا الله ويمجدوه ويفردوه بالعبادة دون الآلهة والأنداد، وهو خلقهم وهو رزقهم، طبع الله إذ ذاك على قلوبهم، فأبوا أن يمتثلوا ليونس عليه السلام وينقادوا لدعوته، فأيس يونس عليه السلام من إجابتهم لما رأى من تعنتهم وعاير من استكبارهم وجحودهم وتمردهم على شرع ربهم وعتوهم ونفورهم، رأى شيئا لا قبل لبشر به إلا أن يكون نبيا مرسلا ثبته الله وأيده، حينئذ اجتهد فأخطأ وقرر أن يفارقهم وتهددهم بحلول العذاب ونزول وعيد الله عز وجل بساحتهم، والمعظون كان العذاب المستأصل ينزل بهم إذا تعدوا حدود الله عز وجل وعصوا الرسل، وهنا تهددهم يونس وخرج من بين أظهرهم مفارقا لهم معلنا بخروجه النكير عليهم، ولكن ربه عز وجل لم يكن أذن له في ذلك. وتلك هي المعصية إن صح أن تسمى معصية التي أوخذ بها يونس عليه السلام، هذا هو خطأه الذي أخطأ، أنه خرج من بين ظهراني قومه غير مستأذن لربه عز وجل، وذنون صاحب الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا لقومه خارجا من بين أظهرهم معلنا النكير على ما أتوه من الكفر، ولم يكن مغاضبا لربه حاشاه عليه السلام، فهو المؤمن الموحد الكامل اليقين الثابت القلب الرابط الجأش المتعبد لله عز وجل في السراء والضراء، الذي ألزم نفسه طاعة الله ولم يتعد حدوده في شيء، وإنما كان خروجه من بين أظهرهم كما قلنا لما أيس من إيمانهم وانقيادهم واستجابتهم، فخرج مغاضبا لهم ظانا أن ربه لا يضيق عليه وأنه لا يؤاخذه بذنبه ذاك، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، فكان ما كان من انتقام الحوت له، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا خطأ يونس عليه السلام، ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز أن يعتقد النقص في يونس، بل هو نبي من أنبياء الله الكمل البراءة الصادقين المصدقين الذين فعلوا ما أمروا وامتثلوا ما طلب منهم على أتم وجه، غير أنهم يكون منهم الاجتهاد فيخطئ ويأتون أحيانا ما يكون خلاف الأفضل، فيكون هذا ذنبا في حقهم من باب ما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنبياء الله معصومون من الشرك اتفاقا ومن كبائر الذنوب كذلك، وهم معصومون أيضا من الصغائر المزرية، وأما صغائر الذنوب غير المزرية فبعض أهل العلم يرى جواز وقوعها منهم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنهم بعد وقوعهم في تلك المعاصي التي تسمى معاصي وهي من الصغائر غير المزرية يسرعون التوبة منها ويبادرون بالرجوع إلى الله عز وجل فورا، ويكونون بعد التوبة أكمل مما كانوا قبلها. ويستدل أصحاب هذا القول بظواهر قرآنية: وعصى آدم ربه فغوى وهو منيم، رب إني ظلمت نفسي، إلى غير ذلك من ظواهر الآيات. وبعض أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله رجحه في تفسيره، وكذا النووي، وأبو محمد بن حزم رحمه الله نصره في الفصل فأطال وأطاب، يرون أن الأنبياء عليهم السلام لا تجوز منهم الذنوب البتة، وإنما ما أوتبوا عليه وأوخذ به بعضهم هو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهي اجتهادات يخطئون فيها أو إتيان لخلاف الأفضل هي في حق غيرهم لا تعد ذنوبا، ولكنهم لعلو طبقتهم وتقدم قدمهم وارتفاع منزلتهم يؤاخذون بها وتعد في حقهم ذنوبا. وتأولوا تلك الظواهر التي جاءت على وجوه قرروها في مواضعها. والمقصود أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا لقومه ظانا أن ربه لن يقدر عليه، ولما أيقن قومه أن العذاب حال بهم وأن ما تهددهم به نبيهم عليه السلام أمر كائن، إذ النبي لا يكذب وهم لم يجربوا عليه كذبا قبل، قذف الله عز وجل الإيمان في قلوبهم وبان خطأ ما ظنه يونس عليه السلام فيهم، فخرجوا عن بكرة أبيهم تائبين لربهم عز وجل معلنين الرجوع والندم على ما كان. وقد وصف أهل العلم ما كان منهم من حال، فلقد فرقوا بين الوالدة وولدها وخرجوا في ابتذال ومسكنة وبراعة، بكوا وتبرعوا ولجأوا ولاذوا بالله عز وجل وسألوه جميعا صادقين في مسألتهم أن يكشف عنهم الضر وأن يرفع عنهم العذاب الذي دارت رحاه فوق رؤوسهم والذي استحقوا بذنبهم أن يحل عليهم. وحينئذ استجاب الله عز وجل براعتهم لما رأى من مسكنتهم وتذللهم وصدق توبتهم، فحينئذ أجاب دعاءهم ورفع عذابه عنهم وكشف بلاءهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، هل لا رأيت قبل قرية آمنت بكاملها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس؟ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وما أحوج أمتنا عباد الله إلى مثل هذه التوبة الجماعية، وقد انعقدت سحائب العذاب فوق الرؤوس وأحاطت بالأمة الكروب من كل جانب، فهي في ظلماء مدلهمة وعمياء قاتمة تسومها أمم الشرق والغرب عذابا ونكالا، ولا حل ولا ملجأ إلا توبة جماعية كتوبة قوم يونس عليه السلام، يعلن فيها العاصي رجوعه إلى ربه والمفرط عزمه على عدم التفريط والتكفير عن الزلة ونحو أثر الذنب بطاعة قابلة قادمة. وحينئذ فعسى الله يستجيب الدعاء: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، إنه وما الشرق والغرب لم تتقاذف أمتنا تقاذف الصبيان الكرة إلا لما أعرضت أمتنا عن شرع ربها فتركته وراءها ظهريا وجعلته نسيا منسيا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ربك بظلام للعبيد، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولكن الذي هدى قوم يونس وأخذ بنواصيهم إلى الخير والحق، وقذف الإيمان في قلوبهم، في حين إن نبيهم قد أيس منهم، قادر على أن يجمع كلمة أمتنا ويوحد صفها ويؤلف بين قلوب أبنائها ويأخذ بنواصيهم إلى جادته ويسيرهم على صراطه المستقيم، وحينئذ ينزل نصره عليهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم إنا سائلوك أن تتدارك أمتنا برحمتك، وأن تنقذها مما هي فيه، إن ذلك لا ينال ولا يرجى ولا يطلب إلا من لدن العزيز الحكيم. وفي هذا فائدة مهمة عباد الله، وهي أنه لا ينبغي أن يقنط من هداية أحد، ولا أن ييأس من استجابته للحق، وأن يفيء إلى صراط الله ويعود إلى الجادة مستقيما. إن يونس وهو نبي مرسل قد أيس من قومه واستجابتهم، وحينئذ خرج مغاضبا لهم، ثم إن الله عز وجل قد هداهم وقذف الإيمان في قلوبهم، فالذي هداهم وقذف الإيمان في قلوبهم هو الذي يقلب القلوب، هو الذي القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فكيف يسوغ لك أن تقنط من هداية من تدعوه إلى الله، وهو ما كفر بالله العظيم، وهو ما أتى من العظائم عشر معشار ما أتاه قوم يونس، وأنت لم تبذل عشر معشار ما بذله نبي الله يونس في الدعوة والنصيحة والبيان. إذن لا تيأس من هداية أحد، فالقلوب إنما يقلبها الله على ما أراد، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عمر رضي الله عنه كان شديدا كل الشدة على المسلمين، باطشا بهم، لا يدخر وسعا في أذيتهم. تقول أم عبد الله ابن حكمة وهي مهاجرة إلى الحبشة، تقول لقي أن عمر رضي الله عنه لقيها وكان على الشرك لم يزل، فقال: أمهاجرات يا أم عبد الله؟ قالت: نعم. قال: صحبتكن السلامة. فلما جاء زوجها أبو عبد الله قالت له: يا أبا عبد الله، لو قد رأيت عمر اليوم ورقته لطمعت في إسلامه. فقال عمر: لو أسلم حماه أهل الخطاب ما أسلم عمر. فكان ما كان، وهدى الله عمر للإسلام، وكان ثالث رجل في هذا الدين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فهل بعد هذا يصح أن يقنط من هداية أحد أو ييأس من استجابته للحق؟ لا عباد الله، إن كما قال بعضهم دعاء ولسنا قضاء، لم نبعث على الناس رقباء ولا حسباء نسقط الألقاب عليهم ونوزعها هكذا بالمجان، هذا ضال، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا لا يهديه الله، هذا لا خير فيه، هذا قلبه ميت، هذا مرائن، هذا ضال مضل. لا عباد الله، لا بد لنا من أن نشتغل بأنفسنا وندعو الناس إلى الحق برفق ولين، فعل الطبيب الذي هدفه أن يستجيب المريض للعلاج. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وإن أحد الماضين كان حلف أن لا يغفر الله لأخيه، فقال الله: من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان؟ أما إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله السلامة والعافية. نقول منها هنا: لما خرج يونس مغاضبا إلى قومه قد يظن الظان به سوءا، ومنها هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز هذا الظن، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا يقولن أحد أنا خير من يونس بن متى. وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع: لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى. فلا يجوز أن يعتقد النقص في يونس، فهو نبي من أنبياء الله الكمل الذين لهم صفات الكمال، الكمال الإنساني، وحسبك قول الله فيه: وإن يونس لمن المرسلين. وحسبك ما أثنى الله عز وجل عليه به من صدق العبادة واللجأ والتضرع إلى الله عز وجل مما رفعت به درجته وعظمت به مثوبته. وأما النهي عن التفضيل بين الأنبياء فإنما نهي عن ذلك على وجه التشهي والهوى. وأما أن يعتقد فضل الفاضل منهم على ما اقتضاه الدليل فهذا دين وشرع وعقيدة يجب أن تترسخ في القلوب. وما خلق الله نسمة هي أكرم عليه ولا أفضل عنده من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتفضيله على يونس على مقتضى الدليل لا على وجه اعتقاد النقص في يونس عليه السلام أمر مشروع يجب أن يعتقده كل مسلم. لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، فالضمير في أنا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن هذا القول في أصح أوجه الجمع بين الأحاديث هو إنما ينهى عنه أن يقال كذلك على وجه الهوى والتشهي. أما الرسل ففضل الله بعضهم على بعض كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق فر من قومه بغير إذن ربه عز وجل إلى الفلك المشحون المملوء بالناس والبضائع والأموال، أو أنه لما خرج بغير إذن ربه وصف بالإباق، وكأنه أبق العبد أبق من مولاه إذ أبق إلى الفلك المشحون، وكأن هذا الفلك قد ثقل براكبيه فاحتاجوا إلى أن يلقوا واحدا منهم أو جماعة إلى البحر لتخف حمولة ذلك الفلك ويستطيع السير في البحر على هدى دون أن يغرق بجميع من فيه. فمصلحة غرق البعض مع نجاة الكل أيسر من أن يغرق الجميع في لجة اليم. وحينئذ أجروا القرعة فأجراها معهم يونس عليه السلام، فكان من المدحضين المغلوبين الذين توجه عليهم الإلقاء واستوجبوا بمقتضى القرعة أن يرمى بهم في لجة اليم. ومساهمة يونس واقتراعه مع القوم دليل على أن القرعة كانت من شرع من قبلنا وهي كذلك في شرعنا. ويدل له أيضا قوله عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرع بين الأعبد الستة فأعتق اثنين وأرق أربعة إذ أعتقهم سيدهم عن دبر. فالقرعة إذن طريق لتبين الحق فيما أشكل معرفة وجه الحق فيه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والمقصود أن يونس عليه السلام ساهم فكان من المدحضين، وحينئذ ألقي به إلى اليم فساهم فكان من المدحضين، فأمر الله عز وجل حوتا أن يلتقم دون أن يكسر له عظما فالتقمه الحوت وهو مليم آت بما يلام عليه مستحق للوم من جهة ربه عز وجل لما أنه لم يستأذنه حين خرج من بين أظهرهم. وبه تعلم أنه لا يجوز أن يتعدى شرع الله ولو حتى للأنبياء والمرسلين، ليس هناك أحد فوق شريعة الرب عز وجل، بل الكل متعبد بأوامره ونواهيه، لا يجوز له أن يقدم بين يدي شرعه ولا أن يتقدم ولا أن يتأخر حتى يأذن له الله عز وجل وحتى يعلم أن الله عز وجل قد أمر بذلك وأقر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فإذا لم يجز لهم أن يذهبوا مذهبا حسيا حتى يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويستأذنوه، فكيف يذهبون مذهبا من المذاهب الدينية يعتقدون عقيدة أو يأتون عبادة دون أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها وأذن فيها. فالتقمه الحوت وهو مليم عقوبة على هذا الذي أخطأ فيه، وهذا الخروج الذي لم يكن عن إذن من ربه عز وجل وأمر له به. ولكن يونس عليه السلام قد تداركته رحمة الله عز وجل بما تلف له من سابقة الحسنى، قال الله مبينا ذلك: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا حرف امتناع لوجود، فقد وجد تسبيحه فمنع من أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. واختلف العلماء في معنى كونه من المسبحين، فقيل من العابدين، وأي أحد أعبد من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهم صفوة الله من خلقه وخيرته من بين عباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هم أخشع الناس قلوبا وأرقهم أفئدة وأعظمهم استقامة على الشرائع، وهم الأسوة لمن بعدهم. فلولا أنه كان من المسبحين من العابدين الله عز وجل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقيل المسبحين المصلين، والصلاة من أخص العبادات وأرفعها قدرا وأعلاها رتبة، وهي شريعة الأنبياء جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فكل الأنبياء شرعت لهم الصلاة، وكذا يونس عليه السلام كان مكثرا من الصلاة لربه، والصلاة خير موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن شاء أن يستكثر فليستكثر، بها تدفع الهموم وتكشف الغموم وتفرج الكروب وتغفر الذنوب، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقيل التسبيح على حقيقته هو الذكر، ومنه قوله في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتسبيح الله هو تنزيهه عن النقائص وما لا يليق. فكان يونس عليه السلام يعرف كمال ربه واتصافه بالمحامد كلها واستحقاقه لأن يوصف بكل كمال وأن ينزه عن كل نقص تبارك وتعالى، وكان يثني على ربه بذلك، فكان يسبحه ويذكره بما هو أهله، وهذا هو الذي منع من أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. والراجح أن هذا التسبيح المشار إليه هو الذي كان من يونس عليه السلام وقت الرخاء والدعاء قبل أن يلتقمه الحوت. وبه تعلم أن من تعرف إلى ربه عز وجل في الرخاء عرفه ربه عز وجل في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن العباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ها هذا هو الواجب علينا عباد الله، أن نكثر شكر الله والثناء عليه بما هو أهله. فالشكر قيد النعم الموجودة وجلب النعم المفقودة. الاجتهاد في عبادة الله عز وجل وقت الأمن والسعة هو الذي يجلب للعبد فرج الله ولطفه ورحمته حين يشتد الخرب، حين يشتد الكرب ويحيط الخصب ويعظم البلاء وتشتد اللأواء. حينئذ عباد الله يأتي ما كنت تعمله من عمل صالح حال الرخاء، فيستنقذك الله عز وجل به من براثن الشدة والبلاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وبه تعلم عبد الله أن طاعة الله هي جالبة كل خير ودافعة كل شر، وما نال أحد ما عند الله بمثل طاعته. إن قوما يعتقدون أنهم يحصلون الفضل والرزق والسعة بمعصية الله عز وجل وبئس ما ظنوا، ويا لقبح ما أخطأوا. إن أحدا عباد الله لا ينال الفرج واللطف والمعونة من الله عز وجل إلا أن يجتهد في طاعة الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأيضا فاجعل لنفسك وقت السعة والرخاء والأمن والطمأنينة خبيئة من عمل صالح يتدارك الله عز وجل بها وتنلك بركتها حين يشتد بك الخصب ويستحكم عليك الكرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. فلتكن لك خبيئة من عمل صالح عبد الله تدعو الله بها إذا أحاط بك كرب، تستغيثه، تتوسل إليه، تنوذ بجنابه، تستعطفه وتسترحمه، وتطلب فضله ومعونته وبره ولطفه. أينا عباد الله له عمل صالح خبأه عن أعين الناس لا يعرف به أحد، لو نزل به بلاء لا مدفع له ولا حيلة له في رده إلا أن ينوذ بجناب الله، قال له: يا رب إني عملت لك كذا وقت كذا فأغثني وارحمني. كلكم يعلم قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، إذ آواهم النبيت إليه فانطبقت عليهم صخرة فحبستهم، فما كان منهم إلا أن توسلوا بصالح أعمالهم. فأحدهم توسل ببر الوالدين وأنه كان يسقي أبويه قبل أن يسقي صبيانه، وأنهما ناما يوما فقام عندهما أبى أن يسقي غلمانه وصبيانه قبل أن يسقي أن يستيقظا فيشربا من اللبن. والثاني توسل بالعفة وكبح جماح الشهوة، إذ كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من المرأة إذ حملتها الحاجة على أن بذلت نفسها إليه، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الرجال إليه. والثالث توسل بالأمانة، إذ كسر مال الأجير ونماه، فلما عاد أعطاه إياه جميعا حتى ظنه ذلك الأجير يستهزئ به، ثم ساق الشاء والنعم جميعا ومضى. وكلهم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتنفرج الصخرة شيئا فشيئا. من منا له هذه الخبيئة من ذلك العمل الصالح الذي يتوسل الله به ويدعوه فيكشف به عنه كربه ويرفع عنه بلاءه؟ لا بد أن نجتهد في الطاعات عباد الله، ونكثر شكر الله نحن في أمن ودعة ورخاء وسعة. فإن لم نبذل الآن فمتى؟ أوقت الفتن؟ أوقت اشتداد الكرب؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولما كان لنبي الله يونس عليه السلام هذه الخبيئة من ذلك العمل الصالح، حتى إنهم يذكرون أن الملائكة سمعت صوته وهو يسبح في بطن الحوت، فقالوا يا رب صوت ضعيف نعرفه، فقال ذاك عبدي يونس، فشفعوا له حتى فرج الله كربه، كذا روي عن بعض السلف والله أعلم بما كان. المهم أن تجتهد في طاعة الله وقتك هذا عبد الله، أصلح قلبك وجوارحك واستقم على شرع ربك، فإن الاستقامة على الشرع من أعظم جوالب النعم ودوافع النقم واستمطاء رحمات الله واستدفاع بلائه تبارك وتعالى إذا حل. نسأل الله عز وجل أن يتداركنا وإياكم برحمته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من نزل به بلاء فعليه أن يجتهد في الدعاء والتضرع واللجأ إلى الله عز وجل، فإن أحدا لا يكشف البلوى إلا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. وهذا هو ما أيقن به يونس عليه السلام، فلقد دعا ربه حين استحكم الخصب واشتد الكرب واستفحل البلاء وتعاظمت اللأواء، فأخذ يذكر ويدعو ويسبح ويعترف إلى ربه عز وجل بالفقر إليه وأنه الغني الغنى المطلق، ويعترف بالتقصير والذنب. لا إله إلا أنت، هذا توحيد الله، وهو أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل. سبحانك تنزيها لك عما لا يليق، تنزيها لك عن كل نقص، وإثباتا كذلك لصفات كمالك ونعوت جلالك. إني كنت من الظالمين، أعترف لك بظلمي، أعترف لك بضعفي، أعترف لك بعجزي وتقصيري وتفريطي، وإذا اعترفت لك بذلك فأنت أرحم من أن تؤاخذني وتعذبني. هذه ناصيتي الخاطئة الكاذبة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب غيرك، من يفتح الباب إن أغلقته، من للمسيئين إن لم تقبل إلا المحسنين. تتضرع إلى ربك هكذا، تسأله مسألة المسكين، وتبتهي إليه ابتهال الخائف الذليل، تدعوه دعاء من خضعت له رقبته وذل له جسمه ورغم له أنفه وفاضت له عيناه، مستحضرا معاني تلك الأدعية التي تقول. فحينئذ إذا اطلع الله عز وجل على صدقك وإخلاصك وافتقارك ولجائك وضراعتك، فإنه سيكشف يقينا ما بك. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة مشتملة على معاني عظيمة من التوحيد وإثبات الكمال لله وتنزيهه عن النقائص، والإخبار بالافتقار له والاعتراف بالذنب ولأنين المذنبين. أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين، ولقد يكون بعض اعتراف المذنبين بذنبهم أحب إلى الله عز وجل وأفضل وأرفع لدرجاتهم من طاعة يستكبر بها صاحبها ويدل. معصية تذل بها لديه خير من طاعة تدل بها عليه، وحينئذ يعلم أن هذا من أعظم حكم تقدير الذنوب، أن يعرف العبد ضعفه وفقره وعجزه وذلته ومهانته وتقصيره في حق ربه عز وجل، فيفتقر إليه بكليته ويقطع الأمل عمن سواه، ويعلم أنه وحده هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فلا يكون له ملاذ إلاه ولا معاذ سواه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ولهذا أكثر يونس عليه السلام من أن يدعو في بطن الحوت بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقيل إن هذا القول هو معنى قوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. فالتسبيح المشار إليه هنا هو المفسر هناك بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم ببركة هذه الدعوة. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فليس هذا قاصرا على يونس وحده، بل هو لاحق ومتصل بكل من افتقر وتبرع واستشعر فاقته وذلته ورجع إلى ربه عز وجل. وكذلك ننجي المؤمنين سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا. وفي الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مغموم قط إلا كشف الله غمه، ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله كربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنظ بهذه الدعوة والزمها عبد الله، ففيها من الخير ما فيها. أرأيت إلى صدق يونس وقوة قلبه ورباطة جأشه وعظيم ثباته كيف وهو في هذه الظلمة الحالكة، ظلمة بطن الحوت وظلمة الماء وظلمة الليل، لا يمنعه هذا من أن يتعرف على ربه ويلجأ إليه ويستغيث به في وقت إن كثيرا من الناس ليأس حين ينزل به بلاء هو دون هذا بمراحل عظيمة شاسعة. ثم أخبر الله هنا عن كيفية إنجائه فقال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. والعراء هو وجه الأرض، فنبذ يونس عليه السلام بالعراء سقيما مريضا قد ذبل ونحل جسمه حتى صار كالفرخ، كيف لا، وهو ثلاثة أيام كاملة مستقر في بطن الحوت، لا طعام ولا شراب، بلاء لا يعدله بلاء. ومع هذا لم يمنعه كل أولئك من أن يستغيث بربه عز وجل ويدعوه، لما عرف لما وقر في قلبه من توحيد الله عز وجل وتحقيق الإيمان به. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فإن قيل: كيف قال الله هنا فنبذناه بالعراء وقال في الآية الأخرى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم؟ قيل إن الآية هذه لم تنفي كونه نبذ بالعراء، ولكن نفت كونه نبذ مذموما. فهو نبذ عليه السلام نبذ بالعراء، ولكن نبذ حميدا مأجورا على ما أتاه من الثبات واليقين والاستغاثة بالله عز وجل، لم ينبذ مذموما. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ثم يتتابع فضل الله عليه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وللطين قيل هو كل ما لا ساق له من النبات، وقيل هو الدباء خاصة أي القرع، وله خواص منها عظم ورقه وأنه يطرد الذباب، فورقه عظيم يستره ويغطيه، وهو يدفع عنه الذباب والهوام والحشرات فلا تؤذيه إذ هو سقيم. ثم هو عظيم المنافع جم الفوائد، ثمره من أنفع الثمر نيئا ومطبوخا، كذا قال أهل العلم رحمهم الله. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فلما صح وتمت عافيته قال الله متابعا فضله عليه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ليس هذا هو الإرسال الأول، بل هو إرسال ثان إلى قومه أولئك، أرسله إليهم وقيل إلى غيرهم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، عدد كثير وجم غفير. أرسل إليهم يونس عليه السلام فآمنوا به، فمتعهم الله عز وجل إلى حين، وهو حين انقضاء آجالهم وانتهاء أعمارهم. وإيمان هذا الجمع الغفير به زيادة في درجاته ورفع لمثوبته ومنزلته عند ربه، لأن الدال على الخير له مثل أجر فاعله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وهو بذلك أعظمهم أجرا. وكل هذا الثواب الذي ذكر في مثوبة يونس عليه السلام من نبذه بالعراء وإنبات شجرة اليقطين عليه وإرساله إلى 100,000 أو زيادة، يعلم به أن الفرج أرجى ما يكون وأقرب ما يكون إذا اشتد البلاء واستحكم. وأشد ساعات الليل ظلمة هي الساعة التي تسبق طلوع الفجر، حين استحكم البلاء على يونس تداركته رحمة الله عز وجل وحصل له اللطف منه تبارك وتعالى. فلا تيأسن عبد الله ولا تقنطن، بل اجتهد في التقرب والاستغاثة والدعاء، فإن الله عز وجل رحيم رؤوف بعباده، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أشد اللحظات في قصة موسى هي ساعة وقفوا على شاطئ البحر فقالوا: إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، ولا حيلة ولا منجا. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا كانت النجاة، فانفلق لهم البحر وصار كل فرق كالطود العظيم. وفي قصة الهجرة وقف المشركون على باب الغار، وكانت هذه أصعب اللحظات وأشدها، حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فانكشف البلاء وحصل اللطف من الله عز وجل وتداركهما فضل ربهما تبارك وتعالى. وعلى ذلك فلا تيأس ولا تقنط ولا تجزع، وادع ربك عز وجل مديما ذلك لائذا به، عالما أن اللطف والرحمة لا تكون إلا من جهته. وقوله أو يزيدون ليس هذا للشك، وإنما معناه بل يزيدون، أو هنا بمعنى الواو والمعنى ويزيدون. ويرى بعض المحققين أن المعنى هم إن لم يزيدوا عن 100,000 فلن يقلوا عنها، فهو لتحقيق العدد وليس للشك. وقيل هو للإيهام والإبهام على المخاطب، وقيل هم في عين الرائي 100,000 أو يزيدون، كما قال في الآية الأخرى: ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والأقوال هنا هي الأقوال هناك، وارجع إلى كتب التفسير تزدد فائدة. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اللهم انفعنا بآيات كتابك وقصص أنبيائك عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما